الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه وأشكره. كم من نعمة أسداها علينا وكم من خير أوصله إلينا، فأثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد بخلق المخلوقات والمتفرد باستحقاق العبادة، فلا يستحق العبادة أحد سواه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نطيعه فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وما زجر، ونصدقه فيما أخبر به، ونحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا، ولا نعبد الله بعبادة إلا بما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبعد، تقدم معنا شيء من الثمرات العظيمة التي تحصل بسبب تزكية النفوس من دخول الجنة ومن رضا رب العالمين ومن محبته ومن السلامة من نار جهنم ومن السعادة. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نواصل الحديث في ذكر شيء من الثمرات العظيمة التي يجنيها العباد متى كانت نفوسهم زكية طاهرة. من ذلك صلاح الذرية وصلاح أحوال الذرية، هاتان فائدتان. الأولى صلاح الذرية بأن يكون الأبناء صالحين قائمين بحقوق الله، قائمين بحقوق والديهم، وكذلك صلاح أحوال الذرية سواء في حياة الإنسان أو بعد مماته، فيصلح الله أمورهم ويجنبهم الأقدار المؤلمة السيئة. صلاح الذرية مقصد عظيم جاءت الشريعة بالترغيب فيه وبترغيب العباد ببذل الأسباب من أجل تحصيله. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن هنا ينبغي بالإنسان أن يحرص على أولاده ليربيهم ويعلمهم ويقيمهم على أحسن الأمور. وإذا علم العبد أن أولاده فتنة، يعني أن الله يختبره بهم هل يقوم بالواجب تجاههم أو لا، فإنه حينئذ سيبذل من الأسباب ما يؤدي إلى صلاح أولاده بإذن الله عز وجل. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، أي اختبار. ومن أنواع الاختبار ألا تكون الأموال والأولاد صادة للعبد عن ذكر الله عز وجل، فيؤدي ما فرض الله عليه من صلاته ويؤدي ما فرض الله عليه من زكاة ماله، ولا يشتغل بالأولاد عن طاعة الله جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والأولاد قد يكون سببا من أسباب صد الإنسان عن طاعة الله، ولذلك يحذر من أن يكون أولاده كذلك. وقد أخبر الله عن الشيطان بأنه يشارك بعض الناس في أموالهم وأولادهم. قال تعالى عن إبليس: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وكون الإنسان قد حصل على مال أو على ولد لا يعني أنه سعيد بهم، إنما يسعد متى كانوا صالحين. ولذلك قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة وتزهق أنفسهم. ومن الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يحرص عليها أن يخشى على أولاده من بعده، فإن العبد متى لم يقم بأمر الله فإن ذلك سيؤثر على أولاده أن تضيع أمورهم ولا تستقيم أحوالهم. كما قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وفي المقابل أخبر الله جل وعلا عن أصحاب الجدار بأنهم كانوا أبناء رجل صالح، فكان ذلك من أسباب بقاء كنزهم محفوظا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. والأولاد إذا بذل الإنسان فيهم أسباب الطاعة وأمرهم بالخير وحثهم ورغبهم كانوا من أسباب رضا الله جل وعلا عن العبد. متى أمرت أبناءك بالصلاة وأمرتهم بما أمر الله به فإن هذا من أسباب رضا رب العالمين عنك، ومن أسباب كونك ممن يتقرب إلى الله، ومن أسباب أن تجازى بجزاء الضعف المضاعف، ومن أسباب جعلك ممن يدخل غرفات الجنة بأمن وسلام. قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ولذلك يحرص الإنسان على بذل الأسباب المؤدية إلى صلاح أبنائه، ومن هذه الأسباب شغل أوقاتهم بما ينفعهم وجعلهم يشتغلون بالأمور النافعة التي تعود عليهم وعلى أسرهم بالخير، وإبعادهم عن المعاصي أو ما ينتج عنه عواقب سيئة، أو جعلهم يؤذون الآخرين. كذلك من الأسباب المؤدية إلى صلاح الذرية إبعادهم عن الخلطة الفاسدة وأصدقاء السوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ومثل جليس السوء كنافخ الكير إما أن تجد منه ريحا خبيثة وإما أن يحرق ثيابك. ومن أنواع ما جاءت به الشريعة من الأسباب التي تحمي الأولاد من الفساد بإذن الله عز وجل تجنيبهم المجالس السيئة الفاسدة، ومن هذا القنوات الفاسدة التي تبث ما يثير الغرائز وما يجعل الناس يتبعون أهواءهم وشهواتهم. فهذه القنوات تؤثر على أولادنا تأثيرا كثيرا، ولذلك يشرع للعبد أن يزيلها من أمام أعينهم ولا يمكنهم من رؤيتها، ويزيلها من الأجهزة التي يراها هؤلاء الأبناء. وقد أمر الله عز وجل باجتناب أولئك الذين يخوضون في آيات الله ويعصون الله، فكيف بهؤلاء الذين يشككون الناس في دين الله ويأتون بلقاءات حوارية مع أناس يقدحون في الله وفي دينه وفي رسوله، ويأتون بمظاهر تخدش الحياء ولا تتوافق مع العفة والستر والصيانة. قال الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ويقول جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومن أسباب صلاح الذرية احتساب الإنسان الأجر في رعاية الأيتام والضعفاء، فإن من راعى أحوال الأيتام وتتبع أمورهم وتفقدهم وأمرهم بالخير وأنفق عليهم فإن الله جل وعلا يجزيه بأن يصلح أولاده، فإن الجزاء من جنس العمل. ومن أسباب صلاح الأولاد أيضا ترغيبهم في القرآن وتعليمهم إياه، فإن القرآن خير كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا علم الإنسان أولاده آيات القرآن وأقرأهم إياها وعرفهم بمعانيها فإنهم سيستفيدون مما ورد في القرآن من الآيات العظيمة الحاثة على الأخلاق الطيبة والمرغبة في الأفعال الحسنة الجميلة. آيات القرآن إذا تعلمها الأولاد كان ذلك من أسباب صفاء أذهانهم وقدرتهم على الفهم والحوار ومعرفة كيفية المناقشة، لأن القرآن قد احتوى على أعلى أنواع المناظرة تفهيما وإفحاما. كذلك احتوى هذا القرآن على آيات عظيمة ترغب في حسن التعامل مع الآخرين واختيار الأقوال الطيبة التي يتلفظ بها الإنسان عند الآخرين، فعندما يتعلم أبناؤنا آيات القرآن يكون ذلك من أسباب صلاحهم. هكذا أيضا من أسباب صلاح الأولاد أن يحرص الإنسان على تعليم أولاده الآداب الطيبة، سواء في مأكلهم، في مشربهم، في ملبسهم، في مركبهم، في جميع أمورهم. ما هي آداب النوم؟ ما هي آداب الاستيقاظ؟ ما هي آداب التعامل مع الآخرين؟ لما جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده في الطعام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لأنه قد رأى يده تطيش في الصحفة. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم أولاد الصحابة الآداب الشرعية التي تجعلهم يكتسبون خلقا فاضلا يكونوا به صالحين. من أسباب صلاح الذرية دعاء رب العالمين أن يصلح الأبناء، فهذا إبراهيم عليه السلام دعا الله فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكذلك جاء في دعاء عباد الله المؤمنين أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فدعاء الله بإصلاح الذرية من أسباب صلاح هؤلاء الذرية، فإن الدعاء سلاح عظيم، وقد وعد الله جل وعلا الداعين بإجابة دعائهم. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ومن الأسباب المؤدية إلى صلاح الأولاد تعريفهم بالحقوق الواجبة عليهم، فإنك إذا عرفتهم بحقوق الله وحقوق نبيه صلى الله عليه وسلم وحقوق الوالدين وحقوق علماء الشريعة وحقوق الإخوان والقرابة وحقوق الجيران وحقوق الزوجة وحقوق الزوج ونحو ذلك، كان ذلك من أسباب صلاحهم والتزامهم بهذه الحقوق. إن صلاح أحوال الذرية يكون بسبب تزكية النفوس، فإن من زكى نفسه أصلح الله جل وعلا أحوال ذريته. كم من إنسان صالح صلحت أحوال ذريته واستقامت أمورهم بسبب كون آبائهم صالحين. والذي أعيد الحديث فيه وأكرره الحرص على أمر الأولاد بالصلاة، فإن الله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ووصف الله جل وعلا عبده الصالح إسماعيل بأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ومن الآثار الحميدة لتزكية النفوس أن يحصل هناك طمأنينة في النفس وأمن في الأوطان، وهاتان فائدتان عظيمتان. أما الأولى فهي الأمن في الأوطان، فإنها نعمة كبيرة لا يحس بها إلا من عاش في بلد قد فقد أصحابه وأهله الأمن. ولذلك امتن الله جل وعلا على أهل مكة بأن الأمن كان موجودا عندهم. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وامتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته بوجود الأمن، فقال تعالى: واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال الله جل وعلا ممتنا على نبيه بنعمة الأمن: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ووصف الله المسجد الحرام بأنه آمن في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات ومن دخل آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وذكر الله جل وعلا عن يوسف وأبويه فقال: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وامتن الله على أقوام بعض الأنبياء فقال: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وقال: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد اجتمعت عنده الدنيا بحذافيرها. وحينئذ علمنا أن من أسباب تحصيل هذا الأمن هو تزكية النفوس وجلب الطهارة لها. وذلك وكذلك يحصل الأمن بعدد من الأمور التي تكون من أنواع تزكية النفوس، ومن ذلك الدعاء، فإن من دعا الله جل وعلا استجاب له. وحينئذ ندعو الله جل وعلا بتحصيل هذه النعمة، نعمة الأمن، فقد كان من دعاء إبراهيم ذلك. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي الآية الأخرى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. ومن أسباب جلب الأمن أيضا الإيمان وترك والعمل الصالح وعدم الشرك. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال جل وعلا: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن أسباب تحصيل الأمن أيضا الرجوع إلى علماء الشريعة فيما يبينونه من أحكام الله عز وجل، فإن الناس متى رجعوا إلى علماء الشريعة ليبينوا لهم حكم الله فعملوا بذلك كان هذا من أسباب تحصيل الأمن لديهم. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن أسباب تحصيل نعمة الأمن أن يشكر العبد ربه جل وعلا على هذه النعمة، فقد قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فيتذكر الإنسان من كان خائفا في بلده، من كان خائفا غير مطمئن، ويقارن حاله به، سواء كان ممن يعاصره أو كان من أصحاب الأزمان السالفة. وهكذا أيضا يقارن الإنسان بين حاله في مواطن الخوف ومواطن الأمن. قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إن من أعظم الأسباب الجالبة للأمن أن يكون الله مع العبد، فإن الله متى كان معك كان حافظا لك من كل سوء فتأمن بذلك. قال تعالى عن موسى وهارون: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومعية الله تجلب بعدد من الأفعال، منها الإحسان ومنها التقوى ومنها الصبر، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جاءت الشريعة ببيان أن الأمن الحقيقي يكون في الجنة، الأمن التام يكون في جنة الخلد. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. وقال سبحانه: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وقال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. إذا أردت الأمن في ذلك اليوم فعليك بالحسنات في الدنيا. وقال جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ويقول جل وعلا: فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. مما جاءت به الشريعة بيان أن العبد لا يحسن به أن يأمن من مكر الله، فإن الله جل وعلا قد يقدر على العبد أمورا تجعله يرد على العواقب السيئة دنيا وآخرة. ومن هنا فأنت لا تأمن من مكر الله. قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقد جاءت الشريعة بالحرص على جعل هذه النعمة نعمة شاملة للناس كلهم. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وأمرت الشريعة بالانتقال للحج والعمرة متى وجد الأمن وتمكن الناس من الوصول إلى تلك المواطن الفاضلة. قال تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعمة الأمن نعمة عظيمة، نعمة كبيرة، ولذلك يحسن بنا أن نبذل الأسباب الجالبة لها. ومن أعظم الأسباب الجالبة لها تزكية النفوس. متى زكى الناس نفوسهم واتصفوا بما وردت به الشريعة من صفات حميدة، من إيمان وتقوى ومن مخافة رب العالمين ومن خلق فاضل ومن تجنب لأذية الآخرين ومن تحرز من أخذ حقوق الآخرين وأموالهم، كان ذلك من أسباب أمن الإنسان في دنيا. تكلمنا في هذا اليوم عن نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا التي ينعم بها عليهم متى كانوا من أهل تزكية النفوس، ألا وهي نعمة الأمن، استقرار النفوس وطمأنينتها. يترتب على ذلك أيضا نعمة أخرى، ألا وهي نعمة السكينة. فإن السكينة لها آثار حميدة على العبد في دنياه وفي آخرته، وهذه السكينة يجعلها الله في القلوب متى كان الناس قد زكوا نفوسهم وبذلوا الأسباب المؤدية إلى ذلك. ما هي السكينة؟ ما حقيقتها؟ ما ثمراتها؟ ما هي المواطن التي ينزل الله جل وعلا السكينة فيها؟ وما هي الأمور التي تكون سببا من أسباب جلب الثبات على القلوب؟ هذا ما سنتكلم عنه في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الآمنين. اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر، اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم يا حي يا قيوم. من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل الدائرة عليه، واجعل كيده في نحره. اللهم لا تمكنه من مراده، اللهم رده ورد كيده على عقبه خاسئا مدحورا برحمتك يا أرحم الراحمين. ها هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.